بالنسبة للطواف، لو طاف طواف الوداع وبات في مكة، هل يلزمه أن يعيد الطواف أو يخرج بدون إعادة؟ إذا طاف في أول الليل وبات لو لا يعيد الطواف، خروج من خلال العلماء ينبغي يعيد الطواف، فإن جهل وخرج لا شيء عليه إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.